نادت بك مصر الكرام الكرام نادت بك مصر الكرام الكرام نادت بك مصر الكرام الكرام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائنا المشاهدين السميعة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. رمضان الهدى تجلى علينا فاستضاءت بنوره الأرجاء. هو شهر فاق الشهور جميعا، فيه بدر والليلة الغراء. وكما قال المبتهلين: شهر الصيام لقد كرمت نذيرا، شهر الصيام لقد كرمت نذيرا، ونويت منا بعد الغياب حضورا. طوبى لعبد صح فيه صيامه، ودعا المهيمن فيه بكرة وأصيلا. شهر الصيام لقد كرمت نذيرا، ونويت منا بعد الغياب حضورا. أهلا بشهر رمضان، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان. أهلا بكم أيضا في برنامجكم السميعة، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على عباقرة التلاوة وعباقرة الابتهالات والتواشيح الدينية في القرن العشرين. نقدمه للسماعة، لكل الناس السماعة الذين يستمتعون بسماع كلام الله تبارك وتعالى، السماعة الذين يحنون إلى الماضي، السماعة الذين يتشوقون إلى روعة الماضي وجمال الماضي، السماعة الذين يحبون سماع الكلام الطيب واللحن الجميل. ليس لسماعة فقط، بل لكل الناس، لكل من يحب سماع كلام الله تبارك وتعالى في شهر القرآن، شهر رمضان المبارك. ونبدأ أولى حلقتنا بإذن الله في هذا الشهر المبارك بتلاوة رائعة لأكيد من مشايخنا العظماء اللي أنا اخترت نبدأ بهم الحلقة، هو فضيلة الشيخ محمد رفعت، لأنه صوته بيفكرنا دايماً بشهر رمضان ومرتبط بشهر رمضان، مع أولى فقرتنا مع تلاوة قرآنية لفضيلة الشيخ محمد رفعت قيثارة السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك عليك ويهديك صراطا الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. إن شاء الله في حلقات رمضان هذا العام ستكون كل حلقة مقسمة على 4 محاور رئيسية. المحور الأول هنتكلم عن سيرة القراء، كل حلقة هناخد قارئ من القراء وهنتكلم عن السيرة والمسيرة وحياته وكيف بدأ وأين ولد ومتى توفاه الله إذا كان يعني توفاه الله. بعد كده هنتكلم في التحليل العلمي لصوت الشيخ، معانا أيضا المهندس والقارئ هاني زيتون ربنا يبارك فيه، هيحلل لنا صوت فضيلة الشيخ اللي بنتكلم عنه في نفس الحلقة. بعد كده هنعرض لكم تلاوات نادرة وتواشيح وابتهالات نادرة لهؤلاء العباقرة وهؤلاء العظماء في حلقات رمضان، وفي نهاية كل حلقة هنعرض لكم فيديو لأحد المواهب القرآنية أو المواهب الإنشادية في العصر الحديث سواء من الشباب أو من غيرهم. تعالوا دلوقتي معايا نشاهد هذا التقرير عن السماع تلاوة القرآن الكريم وتحسين الصوت في تلاوة القرآن الكريم. نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. أعزائي السامعة، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، شهر القرآن. برنامج السامعة برنامج بيحمل في طياته دعوة لسماع القرآن من خلال الالتفاف حول الحديث عن أحد مشاهير قراء القرآن في مصر والعالم الإسلامي. احنا من خلال برنامجنا بنحاول نعرف الناس قيمة السمع. ربنا في القرآن بيقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، فانت بالتالي هتتسأل عن اللي انت بتسمعه، انت بتسمع ايه. والسمع على فكرة يعني هو أحد وسائل النعيم في الجنة من حديث سيدنا رسول الله عند وصفه للجنة، قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وأيضا السمع هو أحد وسائل العذاب والعياذ بالله في النار، من قوله تعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فالسمع قيمة عظيمة في الإسلام. يعني نفتكر كده حديث سيدنا عبد الله بن مسعود لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ، فسيدنا عبد الله بيقول له أقرأ وعليك أنزل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد وقال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. وأيضا حديث سيدنا أبو موسى الأشعري لما النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى صوته فاستحسنه وقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فالنبي لم ينكر عليه الصوت الحلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب حتى كمان يسمع الأذان بتاع سيدنا بلال، لأن سيدنا بلال كان من الأصوات الندية. فإذا إحنا لازم نعرف قيمة اللي إحنا بنسمعه، لأن في السمع تهذيب للنفس وتربية للروح. إن شاء الله أنا هكون معاكم في كل حلقة هتناول الجانب الصوتي لكل قارئ، الجانب بتاع الصوت وجانب النغم. أنا مش هتكلم عن موسيقى عشان بس المواضيع ما تختلطش على الناس، أنا مش هتكلم عن موسيقى لأن الموسيقى آلات وإيقاع، إحنا القرآن لا يقرأ بآلات. يعني عمنا الشيخ الحصري يعني عمرنا ما شفناه مثلا بيقرأ وجنبيه عود، أو الشيخ المنشاوي ما كانش مثلا بيقرأ وجنبيه كمانجة، لا ده جانب طبعا ده منهي عنه ولا إحنا طبعا بندعو إليه، ولكن كل ما هنالك إن في حاجة اسمها نغم ربنا سبحانه وتعالى أودعه في حنجرة كل واحد. الصوت الحلو في في في في كل قارئ ده اسمه نغم ربنا سبحانه وتعالى أودعه في حنجرته. فإحنا هنتناول الجانب ده من كل قارئ على مدار الشهر الكريم. وكل عام وحضراتكم بخير. في برنامج السميعة إحنا هنتكلم عن دولتين، دولة القرآن الكريم ودولة الابتهالات والتواشيح الدينية. وعشان احنا في شهر رمضان فهنركز قوي اكتر على دولة القرآن الكريم لان شهر القرآن، وهنتحدث عن عمالقة التلاوة في الابتهالات والانشاد الديني. وكما ذكرت لكم سابقا في حلقات سابقة ان دولة التلاوة بدأت في القرن العشرين مع عباقرة التلاوة أمثال الشيخ أحمد ندى وفضيلة الشيخ علي محمود وفضيلة الشيخ محمد رفعت وفضيلة الشيخ محمد الصيفي والشيخ الشعشاعي والشيخ محمد سلامة والشيخ فريد السنديوني والشيخ هاشم هيبة. كل دول كانوا قراء من الرعيل الأول، ودول اتكلمنا عنهم في حلقات سابقة، وهنتكلم إن شاء الله على القراء اللي هم جم بعديهم بإذن الله. بعد كده هنتكلم عن دولة الابتهالات، وكلمنا قبل كده عن فضيلة الشيخ إسماعيل سكر والشيخ إبراهيم الفران، وإن شاء الله هنتكلم عن الشيخ علي محمود باستفاضة، احنا كنا واخدين عنه فكرة بسيطة في رمضان الماضي، لكن إن شاء الله في شهر رمضان هذا العام هنتكلم عنه باستفاضة أكتر وهنخصص له حلقة. ثم بعد ذلك جه من بعده فضيلة الشيخ الفاشني والشيخ البهتيمي والشيخ النقشبندي والشيخ طبار والشيخ عمران والشيخ الهلباوي والشيخ سعيد حافظ والشيخ إبراهيم الإسكندراني وغيرهم. دول عباقرة اتكلمنا عن بعضهم، ولسه إن شاء الله هنتكلم عن البقية الأخرى بإذن الله. سنحكي لكم في كل حلقة عن أحد هؤلاء العمالقة، ونعرض لكم أجمل التلاوات وأجمل التواشيح والابتهالات الدينية، ونتمنى إن شاء الله إنها تنول إعجابكم. هنسمع دلوقتي هذا التوشيح الجميل بمناسبة شهر رمضان المبارك. أيها الشهر الكريم رمضان صاحب الفضل العظيم رمضان، جئت يا رمضان تسعى، جئت بالخير العميم، جئتنا أهلا وسهلا، جئتنا أهلا وسهلا. الجبل ليتك الشهر المقيم جئتنا أهلا وسهلا جئتنا ليتك الشهر المقيم ليتك الشهر المقيم أنت للجنات تدعو أنت للجنات تدعو أنت للجنات تدعو كل ذي قلب رحيم أنت للجنات تدعو أنت للجنات تدعو كل ذي قلب رحيم نعمة من ربنا في إنسان بيستخدم صوته في طاعة الله وفي إنسان بيستخدم صوته في معصية الله والعياذ بالله. والحمد لله رب العالمين في برنامج السميعة احنا بنعرض الناس اللي استخدموا صوتهم في تلاوة القرآن الكريم واستخدموه أيضا في الابتهال والتواشيح الجميلة التي تمتع السميعة وكمان الكلمات الراقية والموشحات الجميلة والكلمات التراثية العظيمة زي قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا زي النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. يا سلام الكلمات الجميلة ديت ولما تكون مع صوت وحنجرة جميلة ويتحدوا مع بعض في لحن جميل وكمان كلام الله تبارك وتعالى قبل كل هذا كلام الله فوق كل كلام. وأجمل استخدام للصوت هو في تلاوة القرآن الكريم ولأن هناك أيضا أحاديث تحثنا على تحسين الصوت في تلاوة القرآن الكريم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن الكريم لما فاكرين الحديث سيدنا عبد الله بن مسعود لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ علي القرآن فسيدنا عبد الله بن مسعود قال له يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل قال له أحب أن أسمعه من غيري. فالناس السميعة اللي بيسمعوا كلام ربنا أيضا بيمتثلوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سماع القرآن. والله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن استخدام الصوت في طاعة الله هذا شيء مطلوب وشيء محبب. وحتى نربط الماضي بالحاضر عملنا فقرة جميلة بتقدم مواهب جميلة زي ما بنتكلم عن الناس القديمة برضو احنا هنعرض فقرات لمواهب إنشادية جديدة وهسيبكم دلوقتي مع موهبة جميلة من مواهب تلاوة القرآن الكريم. تعالوا نستمع وننصت جيدا مع كلام الله تبارك وتعالى لهذه الموهبة الجميلة. كلا والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. في نهاية حلقتنا النهاردة بنقول لكم استنونا إن شاء الله كل يوم في شهر رمضان علشان نستمع إلى كلام الله، عشان نستمع إلى التواشيح الجميلة، علشان نعرف سيرة ومسيرة هؤلاء العباقرة والعمالقة في دولة القرآن الكريم ودولة الابتهالات الدينية. كل عام وأنتم بخير، ونلتقي إن شاء الله في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادت بك رسل الكرام الكرام نادت بك رسل الكرام الكرام